يقول عندي زكاة وأريد إخراجها لفقير لكن قد يفرط فيها بسرعة، فهل لي أن أقسطها له شهريا كل شهر 500؟ يمكن أن تخرجها ثم تكتب وتشهد مثلا أبناءك ولا من له صلة بك على أني أخرجتها لفلان لكن لما، أو توصي شخصا ثقة يقسطها عليه إذا خشيت من تفريطه، أو تعطيه القدر الذي يكفيه في وقتها وتوزع الباقي على المحتاجين الآخرين.